أن الجنب لا يقرأ القرآن فضلا عن كونه يمس المصحف ولا آية حتى يتطهر أو يتيمم عند العجز عن الماء. فينبه الأخوات اللاتي والإخوة الذين تحصل من جنابة أنهم لا تصح منهم الصلاة وأنهم لا يمسون المصحف بل ولا يقرؤون ماذا؟ القرآن إلا بعد الغسل. المسألة الثانية الحائض، هل تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن غيبا، تقرأ القرآن غيبا لكنها لا تمس المصحف، لا يجوز لها أن تمس المصحف. وإذا كانت لا تعرف، لا تستطيع القراءة غيبا، لا تحفظ، وتخشى أن تضيع حفظها ووردها، أو كانت معلمة تضطر إلى تعليم الناس، أو طالبة تحتاج إلى أن تسمع للمعلمة أو تقرأ، فعليها الحال هذه أن تقرأ بواسطة تقليب المصحف بشيء في يدها في صحي أقوال أهل العلم كمسطرة أو قلم أو عود أو نحو ذلك.